وهذه المشكلة الآن، مشكلة هذه المظاهرات أنه يشارك فيها الرعاع، رعاع الناس، وهؤلاء إذا بدأوا لا يمكن إيقافهم. المصيبة في مثل هذه الأمور أن الإنسان أولا يبدأ بتهييج الشارع، فإذا هاج الشارع أتدرون ما يحدث بعدك؟ بعد ذلك الشارع هو الذي يقود. وتصور أنت إذا كان الشارع يقود الأمة، الشارع أقصد عامة الناس، عامة الناس، من كان صوته أعلى هو الذي يقود الناس. صور أنت الفوضى التي تحدث بعد ذلك. ولذلك كان كبار الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجمل، لما بدأت تلك المعركة وكانوا لا يريدون البدء بها، كان طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يحاول أن يوقف القتال، عجز عن ذلك ويقول يا أيها الناس أتنصتون، يقول فكانوا لا ينصتونه حتى ضرب كفا بكف وقال ذبان طمع وفراش نار. الزبير حاول أن يوقف فلم يستجيب له، عائشة حاولت أن توقفهم فلم يستجيب لها. فهؤلاء الهمج الرعاع إذا قادوا الأمر بعد ذلك لا يمكن إيقافهم، لا يمكن أبدا. إذا كان هؤلاء الكبار طلحة والزبير وعائشة عجزوا عن منع الناس وإيقافهم، فغيرهم من باب أولى ممن لا سمع له ولا طاعة للناس، خاصة اليوم. يعني في السابق كان هؤلاء يعظمون عند الناس، طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة يعظمون عند الناس، فبالك اليوم الناس الذين لا مصاروا لا يبالون بأحد ولا يردون على أحد، وكل يرى نفسه يعني علما وأنه يجب أن يتكلم وأن يسمع صوته. من سيوقف هؤلاء؟ لن يوقفهم أحد، لن يوقفهم أحد، بل سيترتب على ذلك من الفساد ما الله به عليم، والله المستعان. طيب،